Book 2 80 79 80 الصفات 3 omadussõnad 2 omadussõnad 3 هي لديها كلب mul on sinine kleit seljas tal on koer. الكلب كبير. Mul on punane kleit seljas. See koer on suur. هي لديها كلب كبير. Mul on roheline kleit seljas. Tal on suur koer. هي لديها بيت. Ma ostan musta kotti. Tal on maja. البيت صغير. ما أستان بروني كوتي. سي مايا اون ويكي. هي لديها بيت صغير. ما أستان والكي كوتي. تال اون ويكي مايا. هو يسكن في فندق. مول اون ويا اوت اوتوت. تا إلاب هوتيليس. الفندق رخيص. Mul on vaja kiiret autot. See hotell on odav. هو يسكن في فندق رخيص. Mul on vaja mugavat autot. Ta elab odavas hotellis. هو لديه سيارة. Seal üleval elab vana naine. Tal on auto. السيارة غالية الثمن. Seal üleval elab paks naine. See auto on kallis. هو لديه سيارة غالية الثمن. Seal all elab uudishimulik naine. Tal on kallis auto. هو يقرأ رواية. Meie külalised olid toredad inimesed. Ta loeb romaani. الرواية مملة. Meie külalised olid viisakad inimesed. See romaan on igav. هو يقرأ رواية مملة. Meie külalised olid huvitavad inimesed. Ta loeb igavat romaani. هي تشاهد فيلما. Mul on armsad lapsed. Ta vaatab filmi. الفيلم مثير. Aga naabritel on ulakad lapsed. See film on põnev. هي تشاهد فيلما مثيرا. Kas teie lapsed on head? Ta vaatab põnevat filmi. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.